فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: النياحة على الميت. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن حكيم بن قيس أن قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال: لا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. مختصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النياحة على الميت، أي أنها غير سائغة وغير جائزة، وقد جاءت الأحاديث في تحريمها ومنعها وبيان أن في ذلك خطورة. وقد عرفنا من قبل أن البكاء الذي ليس معه صوت، ليس معه رفع صوت، ليس معه نياحة، أنه لا بأس به، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، وكذلك لما ماتت ابنة لإحدى بناته، وكذلك فعل بين يديه كما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه بكى عندما توفي أبوه في سبيل الله عز وجل. فالبكاء الذي ليس معه رفع صوت، ليس معه صوت، هذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي فيه حزن القلب ودمع العين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مات ابنه إبراهيم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول لما يرضي ربنا، وإن لفراق إبراهيم لمحزونون. وأما النياحة التي فيها رفع صوت، فيها إظهار التفجع على الميت، فهذا ورد فيها حديث تدل على منعه، بل ورد ما يدل على اللعن لمن هي السالقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، يعني وصل الصالقة والحالقة والشاقة كما سيأتي في الأحاديث، هي من الكبائر النياحة. وأما البكاء فإنه سائغ وجائز للأدلة التي عرفناها من قبل. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة عدة حديث، أولها حديث قيس بن عاصم التميمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تنوح علي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينح عليه. فهو ينهى عن النياحة ويخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير البشر وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ما نيح عليه، لأن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعلمون ما جاء عنه من النهي عن النياحة والتحذير منها. قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينهى أن يناح عليه، ويخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر لم يناح عليه، وهذا يدلنا على منع النياحة، ويدلنا على فضل هذا الرجل الذي نهى أن يناح عليه. وقد عرفنا من قبل أن ما جاء في بعض الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أن المقصود من ذلك إذا كان برغبة منه وبوصية منه، وكونه يعني يعجبه ذلك ويسره ويريد من الناس أن ينوحوا عليه، فهذا هو الذي يعذب لأنه متسبب، وهم يفعلون ذلك تحقيقا لرغبته، فهو يأثم ويعاقب على ذلك ويعذب في قبره لأنه متسبب في ذلك. أما قيس بن عاصم رضي الله عنه فإنه ينهى أن يناح عليه، ينهى أن يناح عليه حتى لا يحصل العذاب للذين ينوحون والذين يحصل منهم المخالفة بما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى هو البصري، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر، مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد عن خالد بن الحارث البصري هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من على صيغ التعديل وارفعها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مطرف ابن عبد الله بن الشخيع البصري وهو ثقة أيضا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حكيم بن قيس ابن عاصم المنقري وهو قيل إنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بعض من ألف في الصحابة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي. يروي عن أبيه قيس بن عاصم ابن سنان المنقري التميمي وهو صحابي مشهور بالحلم ومعروف بالفضل وهو الذي رثاه أحد الشعراء بأبيات منها البيت المشهور الذي يعتبر بمثابة حكمة ومثل يضرب في عظم منزلة الرجل وعلو شأنه وهو قول الشاعر يرثيه لما مات يقول وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم يعني هذا المصاب يعني يصف هذا المصاب وأن موت هذا الرجل ليس موت رجل واحد ولكنه بمثابة البنيان للناس الذي تهدم يعني معناه أن شأنه كبير ومنزلته عالية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال عنه الحافظ أنه صحابي مشهور بالحلم وحديثه أخرجه أبو داود أخرجه البخاري في الأدب البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام. ثم أورد النبي أورد النسائي حديث أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع النساء كان في جملة ما بايعهن عليه ألا ينحن ألا تحصل منهن النياحة. وقد خصت النساء بذلك لأنهن اللاتي يغلب عليهن الجزع ويختلفن عن الرجال في ذلك. الرجال أكثر منهن صبرا وأشد منهن قوة على الصبر بخلاف النساء فإن عندهن ضعف. ولهذا جاءت السنة في نهي النساء عن زيارة القبور لأنه يحصل منهن عدم الصبر وقد يحصل منهن عند تذكر الميت وعند رؤية القبر ما يعود عليهن بالمضرة. وجاء في بعض الأحاديث تخصيص أو التنصيص على النساء في لعن من حصل منه ذلك لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة مع أن الرجال كذلك إذا وجد منهم لكن لما كان الغالب أن مثل هذه الأمور تحصل من النساء لضعفهن وقلة صبرهن وعدم قدرتهن على ما يقدر عليه الرجال جاء التخصيص في تخصيصهن في بعض الأمور مثل كونهن عند البيعة ألا ينحن مع أن الرجال ما كان معروف أنه يؤخذ عليهم هذا يعني عند البيعة ألا يفعلوا كذا لأن الرجال عندهم قدرة وعندهم صبر بخلاف النساء لا يصبرن كما يصبر الرجال لا يصبرن كما يصبر الرجال. فأخذ عليهن ألا ينحن. فلما أخذ عليهن ألا ينحن قال بعضهن إن النساء أسعدننا، يعني معناه أننا حصل مصيبة وجئنا ونحن معنا، يعني تضامنا معنا ويعني مشاركة لنا في المصاب وإظهار الحزن على المصاب، وهي أنهن نحن معنا. وكان عندهم في الجاهلية أن الواحدة إذا عملت هذا مع الأخرى ترد عليها، يعني ذلك إذا حصل لها مصيبة، يعني واحدة جاءت عند واحدة لما مات لها ميت وناحت معها، تلك التي أتي إليها وشوركت في النياحة إذا مات التي جاءت إليها ميت هي جاءت ترد عليها ذلك الذي فعلته من قبل. فقالت إن النساء أسعدننا أفلا نسعدهن، يعني معناه أننا نكافئهن، يعني حصل منهن أن نحن معنا وبكينا معنا، أفلا نرد عليهن ذلك الذي فعلنه معنا بأن ننوح عليهن بأن نقضي ما حصل منهن لنا بأن نكافئهن عليه بمثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إسعاد في الإسلام، يعني معنى هذا الإسعاد الذي هو نياحة انتهى، لا يفعل في الجاهلية ولا يقابل يعني ما حصل يعني في الجاهلية. فقال لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد في الإسلام، يعني دل هذا على أن على منع ذلك وأن النياحة لا تجوز. والإسناد أخبرنا إسحاق، أخبرنا إسحاق وهو ابن إبراهيم، إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد المروزي المشهور بالراهوية، وهو ثقة ثبت مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني اليماني، ثقة حافظ مصنف، له كتاب المصنف في الحديث من الكتب المشتملة على الآثار الكثيرة عن الصحابة وغير الصحابة، على الأحاديث وعلى الآثار، لكنه فيه الآثار الكثيرة عن الصحابة وغيرهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر، نعم، عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، روى عنه عبد الرزاق وأكثر الرواية عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه 10 سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفى الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن هؤلاء السبعة وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه. ثم أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه، الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه، وهذا يدلنا على تحريم النياحة، وأن من فعلها فإنه آثم، ومن فعلت في حقه وقد رضي بذلك وعرف منه الرضا بذلك والرغبة بذلك والمحبة بذلك أو الوصية بذلك فإنه يأثم ويصل العذاب في قبره لتسببه. أما إذا كان لا يرغب ويكره ويمنع من ذلك مثل ما حصل من أبي قيس بن عاصم رضي الله عنه حيث قال لا تنوح علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، فهذا لو نيح عليه لا يناله شيء بسبب فعل النائحين، وإنما يناله العذاب في قبره، ينال العذاب في القبر من حصل منه الرغبة والوصية وعرف منه محبة ذلك والتطلع إليه وأنه يرغب أن يحصل ذلك له، فإنه إذا حصل ذلك فإنه يحصل له العذاب بتسببه. أما إذا لم يرضى فإنه ليس عليه شيء، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى كما جاء بذلك القرآن. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة بدون واسطة. عن يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة ثبت ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وقد مر ذكره. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب، وهو أحد، وهو ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وهو أحد السبعة باتفاق، لأن السبعة ستة متفق على عدهم وواحد مختلف فيه، وهو من السبعة الذين اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إليهم آنفا. عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور هو ابن زادان عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: الميت يعذب بنياحة أهله عليه. فقال له رجل: أرأيت رجلا مات بخراسان وناح أهله عليه هاهنا، أكان يعذب بنياحة أهله؟ قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت أنت. ثم أورد حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ببكاء أو بنياحة أهله عليه. فقال له رجل: أرأيت لو أن رجلا مات بخراسان وأهله هاهنا ثم بكوا أتراه يصله ذلك؟ قال: صدق الله وكذبت أنت. صدق رسول الله وكذبت أنت، يعني صدق رسول الله فيما قال بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو بنياحة أهله عليه، وكذبت أنت في كونك تستغرب هذا أو تستبعد هذا وتقول يعني أكان يصل لو كان أحد نيح عليه وفي مكان وهو وأهله في مكان وناح عليه أتراه يقول له ذلك؟ قال: صدق رسول الله وكذبت أنت. وهذا فيه والحديث هنا ذكره موقوف، ما قال رسول الله، قال عمران بن حصين قال نعم عن عمران بن حصين قال: الميت يعذب بنياحة، قال الميت يعذب، هنا ما ذكره مرفوع ولكنه في آخره قال: صدق رسول الله، وهذا يفيد الرفع. وقد سبق أن مر بنا الحديث نفسه، وأن عمران بن حصين لما بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب بكائل عليه، قال: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع. وهناك يعني يفيد بأنه مرفوع، وهنا قوله في آخره صدق رسول الله يفيد بأنه مرفوع. والحديث تكلم فيه الألباني وقال إنه ضعيف الإسناد، وقال إن المرفوع أنه تقدم قد حكم له بالصحة من قبل، ولعل يعني ما ذكره الشيخ الألباني حول هذه القصة وما جرى نحوها. وأما من حيث الحديث وثبوت الحديث فإنه ثبت من طرق كثيرة عن عمران وغير عمران، وقد جاء من طريق أخرى غير هذه الطريق عن عمران بن حصين، وقد مرت قريبا، قد مرت قريبا في الدرس الماضي لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه لما ذكر محمد بن سيرين محمد بن سيرين قال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا من طريق الحسن الحسن ابن أبي الحسن. فلا أدري هل كلام الألباني فيه حول رواية الحسن أو أنه جاء من طريق الحسن وهو معروف بالتدليس. وأما من حيث المتن فهو ثابت من غير طريق الحسن وثابت عن جماعة من الصحابة غير عمران بن حصير, ثابت عن عمران بن حصير من طريق أخرى وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق عمران من غير طريق عمران بن حصير. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب أخبرنا يعقوب إبراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني وهو ثقة حافظ أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن سعيد بن سليمان عن سعيد بن سليمان ربي البزاز لقبه سعدوية حافظ أخرج له جماعة. نعم هو لقبه سعدوية ثقة حافظ. نعم أخرج له أصحاب كتب الستة ثقة حافظ أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا هشيم قال حدنا هشيم وهو هشيم بن بشير الواسطي هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة ثابت كثير التدليس والإرسال الخفي. وقد عرفنا أن التدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال. أما التدليس الخفي فهو أن يروي عن شخص عاصره ولم يعرف أنه لقيه, أن يعرف أن يروي عن شخص قد عاصره ولم يعرف أنه لقيه فروايته عنه من قبيل المرسل الخفي. وقيل له مرسل خفي لأنه لو كان ما أدرك زمن الراوي المروي عنه وروى عنه يصير مرسل واضح, لكن لما كان مدركا لزمانه ومعاصرا له وروى عنه بلفظ مهم من السماء فإن هذا يقال له مرسل خفي لأن فيه خفاء. وفرق بينه وبين التدليس, التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه, أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. وحديث هشيم بن بشير واسطي أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور هو ابن زادان عن منصور هو ابن زادان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه مدلس يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمران بن حصين عن عمران بن حصين وأبو نجيد صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن آدم عن عبده عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فذكر ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت وهلا إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا القبر ليعذب وإن أهله يبكون عليه. ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. عن عمر ولا عن ابن عمر؟ عن ابن عمر قال فقط. نعم ما في عن عمر؟ لا ما ذكر. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أن النبي أنه روى عن نفسه أنه قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فذكر ذلك لعائشة فقالت وهلا يعني أنه أخطأ أو أنه يعني حصل منه خطأ لأن وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم مر في قبر وهو يعذب يعني صاحبه فقال إنه لا يعذب وإن أهله لا ينوحون عليه. ويعني تريد عائشة رضي الله عنها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على عذاب ذلك الشخص الذي كان يعذب في الوقت الذي كان أهله ينوحون عليه, وهذا لا يدل على أنه يعذب بسبب النياحة وإنما يخبر أنه هو نفسه في عذاب وأهله حزنون عليه لأنهم فقدوه ولأنه فارقهم. وتريد من عائشة من وراء هذا أنه لا يعذب بسبب البكاء عليه وإنما يعذب لأمر آخر, ولكن الحال والواقع أنه مع كونه يعذب أهله ينوحون عليه أهله يبكون عليه. ثم جاءت بالآية ألا تزر وازرة وزر أخرى يعني وتريد من وراء هذا أنها كيف يعني يعذب الإنسان بفعل غيره وبذنب غيره وهو لم يكن متسبب في ذلك. لكن كما هو معلوم الحديث جاء من طرق عديدة وهو صحيح ولكنه محمول على شيء آخر غير كون الإنسان يعذب بذنب غيره، وإنما يعذب إذا كان متسببا، وبهذا يكون يعني حمل ما جاء في الحديث ولا يختلف عن ما جاء في الآية. يعني ما جاء في الحديث يحمل على هذه الحال التي هو كونه متسبب وكونه راغب وكونه راضي أو أوصى بذلك. أما إذا كان ليس متسبب نعم لا يعذب لأنه لا تزر وازرة أخرى. يقول ما جاء في الآية محمول على ما إذا كان غير متسبب، وما جاء في الحديث محمول على ما إذا كان متسببا، فإنه يعذب لتسببه في كون أهله ينوحون عليه تحقيقا لرغبته في ذلك. وعلى هذا فإن عائشة رضي الله عنها فهمت يعني أنه لما يعني حصلت تلك القصة التي تعلمها، ويعني ابن عمر روى ذلك الحديث وغير روى ذلك الحديث، ظنت أنه على هذا النحو الذي علمته، ولكن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمول على ما إذا كان رضي ورغب أو أوصى بذلك. وعلى هذا يكون عذب بسبب وزره وكونه تسبب في أن يناح عليه لوصيته بذلك. أخبرنا محمد بن آدم، أخبرنا محمد بن آدم الجهني وهو صدوق أخرج له مسلم أبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي ما ذكر مسلم، ما أخرج له مسلم؟ لا أخرج له أبو داود والنسائي. نعم عن عبده، صدوق أخرج له أبو داود والنسائي، يعني عبده بن سليمان البصري وثقة ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام، عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام وهو صدوق وثقة ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره، وكذلك أيضا عن عائشة، يعني ما جاء عن عائشة أو ما رواه عن عائشة مما قالته وفهمته. وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة مثل الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى في سورة النور، وقد روت الحديث من الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما ما يتعلق في أمور البيت، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة أنها أخبرت أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكن نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وقد ذكر لها، وهذا يبين الحديث السابق، وأن أن الذي يبكى عليه هنا يهودية، وأن أهلها يبكون عليها وهي تعذب في قبرها. فلما بلغها حديث عبد الله بن عمر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أخطأ أو نسي، إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودية وهي تعذب في قبرها فقال: إنها لتعذب وأهلها يبكون عليها، يعني أهلها حزنون عليها وهي كافرة، يعني تعذب في قبرها كما يعذب الكفار في قبورهم، كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالكفار يعذبون في قبورهم، وكذلك من شاء الله تعذيبه من, من, من, من, من, من, من أصحاب الكبائر، لأنه يعذب في قبره، مثل ما جاء في حديث صاحبي القبرين الذين يعذبان أحدهما في النميمة والثاني في كونه لا يستبرئ من البول. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني تروي هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن الذي جاء عن عمر وعن عن عمران بن حصين وعن ابن عمر وعن غيرهم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذلك محمول على ما إذا رضي به ورغب به وأوصى به. أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة وقد أكثرت من الرواية عن عائشة وهي هنا تروي عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان قال قصه لنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وهو معذب وأهل للعذاب لكفره ولكن هذا يعني كما جاء عن عائشة أنه يزاد في عذابه ببكاء أهله عليه. ومن المعلوم أن الكافر إذا عذب في النار فهو عذابه والعياذ بالله يعني ولو كان عذابه يعني من أخف أهل النار عذابا فإنه يعتبر نفسه أشد أهل النار عذابا والعياذ بالله كما جاء في حق أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شفع له خفف عنه العذاب فصار في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه ما دام أن العذاب حاصل له و يعني إذا زيد في عذابه وحصل زيادة في العذاب هو في عذاب وأقل شيء في العذاب صاحبه يعتبر نفسه أنه هو في أشد العذاب وأن ليس هناك أحد أشد عذابا منه كيف والشخص عليه نعلان من نار ومن شدة حرارتهما وهما في أسفله يغلي منهما أعلى وهو دماغه من شدة حرارة النعلين في رجليه يغلي دماغه منهما والعياذ بالله. والإسناد أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن أخبرنا عبد الجبار بن عبد العلاء ابن العلاء بن عبد الجبار وهو المروزي البصري وهو البصري وهو لا بأس به أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي ولا بأس به معناها صدوق. عن سفيان هو بن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة حجة إمام فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال قصه لنا عمرو بن دينار يعني الحديث عمرو بن دينار المكي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال سمعت ابن أبي مليكة. سمعت ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يقول قال ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول لما هلكت أم أبان حضرت مع الناس فجلست بين عبد الله بن عمر وابن عباس فبكينا النساء فقال ابن عمر ألا تنهى هؤلاء عن البكاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول بعض ذلك خرجت مع عمر حتى إذا كنا بالبيداء رأى ركبا تحت شجرة فقال انظر من الركب فذهبت فإلى صهيب وأهله فرجعت إليه فقلت يا أمير المؤمنين هذا صهيب وأهله فقال علي بصهيب. فلما دخلنا المدينة أصيب عمر فجلس صهيب يبكي عنده يقول وأخياه فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا صهيب لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال: فذكرت ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: أما والله ما تحدثون هذا الحديث عن كاذبين مكذبين، ولكن السمع يخطئ، وإن لكم في القرآن لما يشفيكم ألا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عائشة وعن ابن عمر وعن وكذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، وأن ابن عباس رضي الله عنه قال كان يعني عمر يقول بعض ذلك، ثم ذكر قصة صهيب وأنه لما وصلوا المدينة أصيب عمر يعني لما طعنه المجوسي تلك الطعنة، فجعل صهيب يبكي ويقول: وأخياه، ثم أو يا أخياه وأخياه إيش بعدها؟ ثم قال عمر: لا تبكي فإني، قال يا صهيب لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. ويعني هذا يرويه عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان يقوله لصهيب لما بكى، ثم قد ذكر ذلك لعائشة. يقول: لا تبكي فإني سمعت رسول يقول: إن الميت يعذب. فذكرت ذلك لعائشة. يعني ما قاله عمر، فقالت: إنكم لا تحدثون عن كاذبين ومكذبين، ولكن السمع يخطئ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا، إن الكافر لا يزاد عذابا، وإن لكم في القرآن لما يشفيكم ألا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر لا يزاد عذابا ببعض بكاء أهله عليه. وهذا هو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: إن الكافر يزاد عذابا ببعض بكاء أهله عليه. لكن عرفنا كما عرفنا من قبل ما جاء عن عائشة لا يعارض ما جاء عن الصحابة الآخرين، وما قالته عائشة: إن في القرآن لكم ما يكفيكم أو ما يشفيكم، لا يعارض ما جاء في القرآن عما جاء عن الصحابة الآخرين رافعين ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين يعذبون إذا كانوا مسلمين متسببين في ذلك، أما إذا كانوا غير متسببين فإنه لا يضرهم وزر غيرهم، وإنما الوزر إثمه على من حصل منه. أخبرنا سليمان بن منصور البلخي. سليمان بن موسى المنصور البلخي وهو لا بأس به، أخرج له النسائي وحده. لقب زرغندة. لقب زرغندة. أيوة. وعليه. حدثنا عبد الجبار بن الورد. حدثنا عبد الجبار بن الورد وهو صدوق يهم أخرج حديثه. أبو داود النسائي. عن ابن أبي مليكة. وقد مر ذكره. عن عبد الله بن عمر بن عباس. وابن عباس. وعمر وعائشة وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.